إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين إلى فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة. صلاة الجمعة ويوم الجمعة لها شأن في الدين، ولها شأن في أحكام الشريعة. اختص الله عز وجل هذا اليوم بجملة من الأحكام، أمور واجبة وأمور مستحبة، وبعض المنهيات، منها المكروهات ومنها المحرمات. يوم الجمعة كما قال ابن حجر في فتح الباري، سمي يوم الجمعة بهذا الاسم لأنه خلق فيه آدم وجمع خلقه في هذا اليوم. فكان في الحديث: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تيب عليه، في بعض الروايات وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة. فابن الحجر العسقلاني رحمه الله يقول إن أصح الأقوال في سبب تسمية يوم الجمعة بهذا أن آدم خلق وجمع فيه. كذلك يوم الجمعة هو أحد علامات تميز هذه الأمة، وأحد مظاهر رحمة الله عز وجل وهدايته لهذه الأمة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله عز وجل بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين. أعظم شعائر هذا اليوم وأعظم ما اختص به هذا اليوم صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر مقيم، ذكر حر مقيم غير مريض، يبقى بيطلع منها العبد، بيطلع منها المرأة، ويطلع منها المسافر، ويخرج كذلك المريض. للأسف بعض المسلمين بدأ يتهاون في صلاة الجمعة، مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وروى الترمذي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة، قال: هو في النار. فتخيل لما نسمع مثلا أن في واحد راحت عليه نومة فما صلاش الجمعة، أو في واحد كسل ينزل يصلي الجمعة، ينفع ده معناها أن احنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا. طيب، بالنسبة لباقي أحكام الجمعة، فضل من أتى الجمعة. في صحيح البخاري عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، يدهن من دهنه يعني يضع الطيب، أو يمس من طيب بيته، في رواية تانية من طيب امرأته، يعني لو ما عندوش هو عطر خاص بالرجال، شوف تأكيد التعطر في اليوم ده، يمس من طيب أهله، يمس من طيب المرأة. طيب المرأة هو ما ظهر لونه وخفيت رائحته، يعني تكون ريحته أقل في النفوذ ولونه أظهر. قال: أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل واغتسل يعني بالغ في الغسل، اغتسل غسل مبالغ فيه يعني متقن، ثم بكر وابتكر يعني ذهب مبكرا، ومشي ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، لم يلغ، اللغو هنا في الحديث من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، والإمام يخطب، فكل كلمة أنت بتتكلمها والإمام بيخطب، أو كل حركة بتعبث بيها والإمام يخطب تسمى لغو. إيه معنى لغة؟ كما سئل ابن عثيمين رحمه الله، إيه معنى لغة؟ قال: يلغو لغة يعني لغ ذهب عنه ثواب الجمعة وتحسب له كأنها ظهر، الصلاة ما بتبطلش بس بيفوت هذا الثواب الكبير. يبقى ثم فصلى ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنته أجر صيامها وقيامها، ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ده حديث من أكبر الأحاديث التي فيها أجر، أكبر الأجر اللي ورد في الأحاديث في الحديث ده. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة، شو بقى أنت تمشي كم خطوة من البيت لحد المسجد، بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والعلماء لشدة الاهتمام بيوم الجمعة وفقهاء المسلمين كانوا يعني يصنفون في آداب الجمعة، واعتمدوا دائما أن يتكلموا عن آداب الجمعة أي من ليلة الجمعة، يعني من يوم الخميس بعد غروب الشمس، فكان الاشتغال بيوم الجمعة ده من قبليها ليلة السابقة عليه. وكذلك ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا ينشغلون بشيء عن صلاة الجمعة وعن الاستعداد لها. فقد روى البخاري في صحيحه عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل، اللي هو نوم القيلولة اللي بيبقى قبل الظهر بشوية ده، ما كنا نقيل ولا نتغدى، وجبة الغداء اللي بتقف منتصف النهار، إلا بعد الجمعة. قال الحافظ ابن حجر: فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء وعن القائلة القيلولة يعني بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، وينصرفون فيتداركون ذلك. من برضو معالم هذا اليوم العظيم غسل يوم الجمعة، ده من آداب يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة أي معانا بس إيه في قراءة الكتاب، بس مهم إن احنا نفصل فيه شوي. حكم غسل يوم الجمعة، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن غسل يوم الجمعة مستحب استحبابا أكيدا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب يأثم المسلم بتركه. حكم الاغتسال يوم الجمعة واجب يأثم المسلم بتركه، ممن ذهب للوجوب من المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله. أنا عايز بس نتخيل تأكيد الغسل، والراجح والله أعلم في هذه المسألة أن غسل يوم الجمعة مستحب استحبابا أكيدا، وده اللي أفتى به ابن باز رحمه الله، وذلك لقول، وده قول جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم. ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه، وده لحديث من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، إلى غير ذلك. لكن يتأكد جدا الاغتسال يوم الجمعة. طيب وقت الغسل، وقت غسل الجمعة يبدأ من إمتى؟ بعيد عن الأقوال الفقهية في المسألة، راجح والله أعلم، وده قول الجمهور، أن وقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر ووقت دخول صلاة الفجر حتى وقت صلاة الجمعة. يبقى اللي يغتسل يوم الخميس بالليل ما أداش غسل الجمعة، اللي يغتسل بعد صلاة الجمعة ما أداش غسل الجمعة. خلاص كده، يبقى وقت الاغتسال إمتى؟ من بعد طلوع الفجر لحد صلاة الجمعة. طب هل الغسل ده يمكن جمعه مع نية أخرى؟ يعني واحد مثلا أصبح جنبا، فهل ينوي بهذا الغسل رفع الجنابة ويجزئ على غسل الجمعة؟ ينفع ينوي بهم، ينوي فيه النيتين، ينفع ينوي فيه النيتين. استعمال الطيب واستعمال العطر في هذا اليوم، بوب البخاري في صحيحه لهذا الحديث، لحديث استعمال الطيب، بقوله باب الطيب للجمعة، باب الطيب للجمعة، وذكر فيه حديث: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا. وفي رواية مسلم: ويمس من الطيب ما يقدر عليه. في رواية أخرى: ولو من طيب المرأة، ولو من طيب المرأة. حكم الطيب أي العطر يوم الجمعة، جماهير أهل العلم على أنه مستحب، وإن كان بعض يعني العلماء ذهب شذ فذهب وقال بالوجوب، والراجح طبعا الاستحباب. استعمال السواك والتنظف، سنن الفطرة بقى، إزالة الشعور زي شعر الإبط وشعر العانة، قلم الأظفار وحف الشوارب. بعض الناس للأسف يجي يوم الجمعة ومن باب التنظف يحلق دقنه، يحلق لحيته. الله يسامحك، انت كده مش بتتنظف، انت كده بتعمل محرم. لا، حلق اللحية نقل ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، إجماع أهل العلم على تحريم الحلق، حلقه بالموس كده، يشيله بالموس كده، ده محرم. والواجب أن يبقى من اللحية ما يصح أن يطلق عليه اسم اللحية، ده قول الجمهور. واللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث متكاثرة في الصحيحين: أوفوا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. فدي ألفاظ كلها تفيد أن تترك اللحية، ويعني ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقبض هكذا فما زاد عن اللحية أخذها كده. في ناس بتعمل كده، دي مشكلة برضه، يعني دي برضه مشكلة، ما زاد عن اللحية أي من تحت القبضة مش من فوق القبضة كده. خلاص، فيبقى الإنسان بيتنظف في هذا اليوم بإزالة الشعور التي ندب الشرع لإزالتها، كشعر الإبط والعانة وقلم الأظفار وحف الشوارب، والاغتسال طبعا سبق، والدهن والسواك الاستنان. كذلك من أداب الجمعة تخصيص ملبس حسن لهذا اليوم. لحديث عبد الله بن سلام عند أبي داود قال: قال رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. يعني حاول تخلي لك، طبعا دي يا أخوانا عايزين نتصور برضو مجتمع الصحابة، الصحابة كانوا فقراء جدا جدا، فكأن ما عندهمش توفر في الملبس، وكانوا أصحاب مهن شقة وجو الصحراء وما يعتري الإنسان من العرق والغبار وغير ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحضهم على أنه يكون لهم ثياب خاصة ليوم الجمعة. إحنا الآن هنقول نلبس أحسن الثياب، افرض أنت أحسن الثياب بتاعتك كنت لابسها يوم الخميس، ماشي لبسها الجمعة تاني مش قضية، بس يعني تبقى تعتني بملبس حسن وأنت تذهب لصلاة الجمعة، بملبس حسن وأنت تذهب لصلاة الجمعة. لكن للأسف يؤسفك أن تلاقي واحد مثلا نازل بيجامة مثلا أو بترنج اللي بينام بيه، وشبشب تعبان كده وداخل، وبعد الصلاة بنص ساعة يوم جاي طالع نازل بقى إيه على سنجة عشرة بقى ومتأنق. ليه يا أخي؟ سبحان الله، دي مش ده مخالف للهدي، كان أولى بيك أن أنت تذهب بهذه الثياب الحسنة لصلاة الجمعة. أنا مش عايز الإخوة تستهين بهذه المعاني. المعاني دي طالما الشرع حض عليها يبقى لها أثر في القلب. عايز تعرف لها أثر في القلب ولا لا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فجعل تسوية الصف في الظاهر لها أثر في استواء القلوب وتآلفها. يبقى ما تستهنش أبدا بأدب أو بشيء مستحب حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤكد كل مرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر صلى الله عليه وسلم علما وتقوى وورع وعقلا، وأوتي جوامع الكلم، لا يتكلم في توافه ولا يتكلم في قشريات، وإنما تقسيم الدين لقشر ولباب والحكم على بعض أحكام الشريعة بأنها من التوافه، هذا باب مشرع، يعني باب مفتوح للزندقة. كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، على العين والرأس، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ عن ربه. فنتعامل مع أحكام الشريعة من هذا المنطلق. كذلك من السنن في هذا اليوم التبكير إلى الجمعة، فيستحب التبكير إلى الجمعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. طبعا علماء الفقهاء يعني تكلموا على هذا الحديث. إيه بقى وقت التبكير؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت التبكير يكون من بعد صلاة الفجر، وخالف مالك رحمه الله وغيره في هذه المسألة، وقالوا لا، لم ندرك أهل المدينة على هذا، إنما هو وقت الخروج لصلاة الجمعة المعتاد. وقالوا أن الحديث فيه من راحة، والرواح ده بيكون في وقت الايه؟ الزوال. بعيد بقى عن خلاف الفقهاء، لان احنا مش بنشرح فقه، احنا بنشرح مادة للتربية ولتزكية النفوس وللرقائق. دايما لما نلاقي الفقهاء اختلفوا في مسألة، اطلع انت من الخلاف ده بالثمرة اللي تحيي قلبك، وتعلم ازاي تتعامل مع خلاف الفقهاء. انا هطلع من خلاف الفقهاء ده بشدة التأكيد على ايه؟ على التبكير لصلاة الجمعة، لدرجة ان الناس قالت ان التبكير ده يبدأ من امتى؟ من الفجر. واضع ان هذا مضمار او ميدان للتنافس في فعل الخيرات، فمن قويت عزيمته وعلت همته واستطاع ان يأتي المسجد من الفجر فبها ونعمت، وهو موافق لقول طائفة كبيرة من اهل العلم، لحد الجمعة يغتسل قبل ان ايه؟ ان يأتي المسجد، او يأتي المسجد ثم يغتسل ويعود مرة أخرى أيا كان، بس يحرص على غسل الجمعة، إن الجلوس لغسل الجمعة آكد من يقعد من الفجر، آكد من أن يقعد من الفجر. طب لو فاتنا هذا الأمر، وإن لا يستطيع الإنسان أن هو يجلس من الفجر، فهو في مندوحة، وله أن يعمل بما قال ما رآه الإمام مالك رحمه الله ونقل في عمل أهل المدينة، إن هي حول صلاة الجمعة، يعني قبلها مثلا بساعة، قبلها بنصف ساعة، قبلها يعني أيا كان في هذا الوقت. لكن ينفع بقى المسلم اللي يسمع بقى الأحاديث دي كلها ويشوف أقوال الفقهاء دي، يجي الصلاة متأخر بعد ما الإمام طلع المنبر؟ ينفع؟ مينفعش تحت أي بند بقى، صح ولا يا إخوانا؟ كان في مقال جميل كتبه بعض إخوانا قديما، يعني زود من 10 سنوات، على موقع صوت السلف، كان اسمه: أتقنع بالبيض ويفوز غيرك بالذبائح؟ أتقنع بالبيض ويفوز غيرك بالذبائح؟ هو أنت كل جمعة تجيب بيضة بس؟ ما عندكش حاجة تانية؟ خلي بالك، سبحان الله، الآن بقى في حالة زهد في الإقبال على المساجد يوم الجمعة. يعني اللي هيروح للمسجد قبل صلاة الجمعة بربع ساعة أو بنصف ساعة هيلحق الصف الأول، هيلحق الصف الاول وتبقى حصلت فضيله. ليه لازم تروح متاخر؟ هي نص ساعه دي في الجنه يعني؟ يعني نص ساعه في ايه النص ساعه دي؟ ولكن انت شفت كلام الصحابه، وكانوا يتشغلون، كانوا لا ينشغلون عن صلاه الجمعه لا بالقيلوله ولا بالغداء. يعني اللي قايم متاخر الساعه 11 11 ونص وما فطرش ما ياكلش قبل ما ينزل، الاول اللي يعني يتجهز لصلاه الجمعه وينزل صلاه الجمعه تاسيا بالصحابه، ياجل الاكل بعد الصلاه. المجهد والمنهج جدا، لا سيما للاسف بعض اخواننا بيخلي يوم الجمعه ده عشان خاطر الاجازه الانشطه الرياضيه وتجميع الشباب وغير كده، الجاي بقى مجهد من اللعب ومنهج ومحتاج يريح شويه، لا ياجل الراحه والنوم ده بعد صلاه الجمعه. هو اداب الجمعه بتقول كده، ياجل الراحه والنوم ده بعد صلاه الجمعه. يبقى المطلوب التبكير، التبكير للصلاه. كذلك من الاداب المذكوره استحباب المشي اليها وعدم الركوب من غير عذر، لان في الحديث ومن مشي ولم يركب، تاكيد مش ما قالش مشي بس، المشي ولم يركب. يبقى ده احد الاحاديث اللي بتحض على فضيله المشي لصلاه الجمعه. وكما قال ابن قدامه ويستحب ان يكون عليه السكينه والوقار في حال مشيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، ولأن الماشي إلى الصلاة في صلاة ولا يشبك بين أصابعه، في حديث ينهى أنك تشبك بين أصابعك كده وانت ماشي للصلاة أو وانت في انتظار الصلاة، ده حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر بينهى عن تشبيك الأصابع مطلقا داخل المسجد، لا ده في ضعف، يبقى المنهي عنه تشبيك الأصابع وأنت ذاهب للمسجد وأنت تنتظر الصلاة. يبقى اللي قاعد صلاة الجمعة ما ينفعش يقعد يشبك صابعه كده، يكره له ذلك، مكروه انه يقعد يشبك صابعه كده. كذلك في نهي عن الحبوة، الحبوة أو الاحتباء، للأسف برضو كتير ناس بيعملها، انك تقعد كده وتضم رجليك وتعملهم بإيدك كده، فإذا بأخونا عمر عمل كده، اما انك تضمهم بايدك كده او ان انت تربط قدميك بشيء، يعني زي يكون مثلا غطرة او حاجه يرابط بيهم رجله كده، ودي بتبقى اريح للظهر. لكن في نهي عنها، نهي عن الحبوه في وانت تستمع للخطبه. فانا عايز بس الاخوه تبقى عارفه مدى تعظيم الشريعه لهذا اليوم ولهذه الصلاه. شوف بقى جمله احكام قد ايه. كذلك من الأحكام اللي بيغفل عنها كثير من إخواننا مسألة تخطي الرقاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب رجلا يوما يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت، اقعد انت كده آذيت الناس. كل ما افتكر بقى أيام خطب الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه، خطب الشيخ أبو إسحاق، خطب كان بيبقى فيها أعداد كبيرة جدا، وأخ يجي متأخر، ناس جاي مسجد من بدري بقى، واحد يجي متأخر ومصمم عايز يقعد جنب الشيخ عشان يتفرج على الشيخ، ويفضل يدهوس في الناس وهو ماشي. يا أخي اتقي الله، أنت بتاخد، تعرفين حكم تخطي الرقاب ده العلماء فيه ليهم فيه ثلاث أقوال: قول بالكراهة المطلقة سواء فيه فرجة أمامك أم لا، قول بالكراهة إذا لم يكن أمام الناس في منتصف المسجد أو أمام فرجة، فإذا كان هناك فرجة لا يكره لك أنك تتخطى فتأتي هذه الفرجة، والقول الثالث بالتحريم، وده اللي ذهب للشيخ اسلام تيميه، قال فان قليل الاذى حرام كما ان كثيره حرام، قال له اجلس فقد اذيت. فانت متخيل واحد جاي يحضر صلاه الجمعه واللي مسيطر على تفكيره كله ان عايز يقعد يشوف الشيخ، فيقعد بقى يتخطى في رقاب الناس، والواحد صراحه كان بيجي له ايام يقول سبحان الله، يعني كنا اتاذى جدا من حاجات زي كده. لكن والله انا اتمنى ان تعود الناس تتزاحم على المساجد كما كانت تتزاحم، ونعلمهم ان تخطي الرقاب حرام او مكروه على الاقل، بس يجي يتزاحموا تاني. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، الله المستعان. والله فتخطي الرقاب يدور بين الكراهه والتحريم، يعني ده اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، وكذا اختار ابن المنذر، ان تخطي الرقاب حرام فالانسان ينتبه ويلتفت لمثل. كذلك من الامور المنهي عنها البيع وقت صلاه الجمعه، البيع وقت صلاه الجمعه. فشو بقى اللي عمال يشتري من البقال واللي واقفين عند بتاع الطعميه لانه لسه قايمين من النوم عايزين يفطروا، كانه مفيش صلاه شغاله، يعني انت حاجه عجيبه جدا. كأن الصلاة دي بتاعت ناس تانية، صلاة شغالة في جنب وفي ناس واقفة عند المطعم واقفين يشتروا فطار، وناس عند البقال، وناس توقف تاكسي. أي بيع أو شراء ممن وجبت عليه الجمعة حرام. البيع والشراء ممن وجبت عليه صلاة الجمعة حرام إذا نودي للنداء اللي هيصعد به الإمام المنبر. وقف كل حاجة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر أو إيه وذروا البيع. هي الآية دي نزلت مين يا أخوان؟ كذلك من فضائل الجمعة أن اختصها الله عز وجل بسورة، سورة إيه؟ الجمعة. يبدأ كذلك أو من أداب هذا اليوم الجليل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي في هذا اليوم فإن صلاتكم معروضة علي. فقال يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أو أرمت يعني صرت رميما؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فكثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ساعة إجابة ثابتة. ورد فيها أحاديث متعددة في ساعة الإجابة، ولعل يعني أقرب هذه يعني أقوى هذه الأحاديث إسنادا ما قال إنها بعد صلاة ما بين صلاة العصر وما بين غروب الشمس. يعني هي دي أقوى الأحاديث إسنادا في هذا. ورد أحاديث أخرى أنها ما بين أن يخرج الإمام أن يصعد الإمام للمنبر حتى تنقضي صلاته، وقيل من بعد ما تنتهي الخطبة حتى تنقضي الصلاة. وما ذكرته هو الراجح والله أعلم، والله أعلم. فالإنسان بقى العاقل يتشغل في إيه بإيه في يوم الجمعة؟ انزل صلي العصر وامكث في المسجد، اذكر الله عز وجل، استغفر، قل أذكارك، واقرأ القرآن، وادعو وادعو وادعو حتى تغرب الشمس. وده برضو نداء للأخوات وللنساء، الأخت حتى في بيتها كده انشغلي في الوقت ده، وقت ده وقت ذكر وتسبيح وقراءة قرآن ودعاء، دعاء مستجاب. نذكر يوما كان 2002 ولا شايف 2003 كان بيجي لنا الدكتور علاء بكر ربنا يحفظه، دكتور علاء بكر بتاع مذاهب فكرية في الميزان وكتاب تاريخ التصوف وغيره، كان يأتي هنا ويعطينا درس عشان طبعا هو جاي مسافر من بلد تانية. فالوقت كان من بعد صلاة العصر، كان يبقى متأذي جدا ويقول احنا ندي درس بعد صلاة العصر يوم الجمعة. والله درس كان بيديك درس، كان بيدي درس فقه ودرس أصول فقه بعد صلاة الجمعة بعد صلاة العصر يوم الجمعة. وكان لازم قبل صلاة المغرب بقليل يقفل كل حاجة ويقول لك الوقت ده وقت دعاء مستجاب، محدش ايه يتكلم. حدثنا الدكتور ماجد شاهين انه كان عند الشيخ احمد حطيبة في معهد الفرقان، وكان الجو حر جدا، فالشيخ قال لهم احنا الان في اخر ساعة في صلاة في يوم الجمعة، ادعوا الله ان ييسر لنا امرنا وان يرزقنا بشيء يعني يرفع عنا الحر اللي احنا فيه ده. فدعوا الاسبوع اللي بعد منها جاء واحد تبرع لهم بست تكييفات. والله فده يعني ده وقت لا يغفل عن الدعاء فيه، اللي هو ساعة الإجابة. قلنا مسألة اجتهادية، وإن كان ما ذكرته الراجح والله أعلم، راجح من وجهة نظر المتكلم أو رجحه بعض أهل العلم، لكن المسألة فيها سعة في تحديد ساعة الإجابة في هذا اليوم. لكن لنلتفت ليها، نتحراها، ما نضيعهاش. دي من أداب يوم الجمعة. حتى لو إحنا قلنا أن يوم الجمعة كان يوم تختص به الأسرة، لأن كتير من الناس عندها أشغال وأعمال طول الأسبوع، فحتى لو أنت هترفع عن أسرتك في اليوم ده أو هتخرج للزيارات أو للفسح أو لغير ذلك رحمك الله، فخلي الخروج والزيارات بعد صلاة المغرب، لأن اليوم بينتهي المغرب، اليوم بينتهي المغرب مع صلاة المغرب. خلي الوقت ده وقت كله في الطاعات، ما بين بقى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء والذكر والابتهال لله سبحانه وتعالى. كذلك من الأداب في هذا اليوم أن يقرأ في صلاة الفجر بسورة السجدة والإنسان، بسورة السجدة والإنسان. نقرأ بقى في الكتاب كلام المصنف، يقول: هي نحو من خمسة عشر أدبا، يعني أحدها أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف وغسل الثياب وإعداد ما يصلح لها. يعني اللي قلنا الناس كانت فقراء، فاللي ما عندوش ثياب جاهزة من يوم الخميس بمرتب نفسه هيعمل إيه الجمعة، لو محتاج يغسل الهدوم يغسلها من بالليل. الثاني الاغتسال في يومها، اليوم يبدأ من صلاة من طلوع الفجر كما جاء في الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، والأفضل في الاغتسال أن يكون قبيل الرواح إليها. الاغتسال بعد الفجر يجزئك، لكن هتغتسل وتنام وبعد كده تروح الصلاة، الأولى إنك تغتسل قبل الصلاة على طول. التزين بتنظيف البدن وقص الأظفار والسواك وغير ذلك مما تقدم من إزالة الفضلات، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. الأدب الرابع التبكير إليها ماشيا، وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع، وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه. مسألة نية الاعتكاف في المسجد مبنية على مسألة فروعية، مسألة فقهية، يعني هل يصح الاعتكاف من غير صيام ولا لا؟ المسألة الثانية هل يصح الاعتكاف أقل من ليلة أو أقل من يوم ولا لا؟ على القول اللي بيجوز الاعتكاف يجوز بأي وقت قل أو كسر، فده اللي بيقوله الغزالي رحمه الله، وبيقول إنه لو هيدخل المسجد قبل الصلاة بساعة اثنين ثلاثة ينوي الاعتكاف إلى وقت خروجه. الأدب الخامس ألا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة، يعني فتحة، فيتخطى إليها. الأدب السادس ألا يمر بين يدي المصلي، وفي نهي عنها، لو يعلم المر بين يدي المصلي ما عليه لمكث أربعين، يعني ما عليه من المؤاخذة يمكث أربعين. فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للإنسان إذا أراد أن يمر من أمامه أحد وهو متخذ لسترة أن يمنعه، فإن أبى فليقاتله، إن شاء الله يتخلق معه، بس ما تسمعش حد يعدي قدامه. فشو بقى ده برضو من الحاجات اللي الناس بتغفل عنها، تخطي رقاب ومرور من أمام المصلين، كل ديت مما يقطع أو يؤثر على الخشوع في الصلاة. الأدب السابع أن يطلب الصف الأول إلا أن يرى منكرا أو يسمعه فيكون له في التأخر عذرا، يرى منكرا أو يسمعه ويعجز عن إنكاره فيكون أولى في حقه ألا يشهد هذا الأمر. كان زمان اللي بيخطب الحكام، كان في زمان يعمل حاجات حلوة خالص، كان الحاكم هو اللي بيطلع يخطب الجمعة. والله هنقول ايه، وإن لله وإن إليه راجعون. والله يخطب جمعة، يعني الحاكم ده هو اللي يقف كده على المنبر، هو اللي يخطب جمعة بالناس. الأدب الثامن أن يقطع النفلة من الصلاة والذكر عند خروج الإمام ويشتغل بإجابة المؤذن ثم بسماع الخطبة. لا، الراجح غير كده، عشان حديث سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فجلس قال: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين أو فليصلي ركعتين. والراجح الله أعلم أن يشرع للإنسان إذا دخل المسجد والخطيب يخطب يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس، فمن باب أولى أنه إذا كان يصلي الركعتين وأذن المؤذن أو صعد الإمام ألا يقطع صلاته، ألا يقطع صلاته. وده كلام الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوي. مسألة التاسعة، الأدب التاسع أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء ستا. دي مبنية على حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا، أي أربعا بعده. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من الجمعة إلى بيته فيصلي ركعتين. ففي بعض العلماء قال خلاص يبقى هما ست ركعات، ده القول الأول. القول الثاني إن هو مخير، إما أربعة وإما اثنين. القول الثالث وده اللي رجحه شيخ الإسلام تيمية ولعله الأقرب والله أعلم، إنه إذا صلى النفل في المسجد يكون 4 ركعات، وإذا صلىها في بيت يكون 2 ركعات. ده إعمال الحديثين مع بعض. يبقى اللي هيصلي سنة الجمعة وهو في مكانه في المسجد يصلي كم؟ 4 ركعات. اللي هيمشي يصلي السنة في البيت يصلي 2 ركعات. طبعا صلاة النوافل في البيت مطلوبة ومتأكدة، لكن في مشكلة إن ممكن بعض الناس يقول هروح أصلي النفل في البيت، واللي بيحصل روح بتشغل ويصليش. وفي بعض الناس بيكون الأجمع لقلبه والأخشى له أن يصلي في المسجد، وكل إنسان منا مطالب بأن يفعل الأنفع له، الأنفع لقلبه والأخشى لقلبه. الجمعة هيبقى لها استثناء، الجمعة هيبقى لها استثناء. العاشر أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر، يعني يمكث في المسجد حتى يصلي العصر، وإن مكث إلى المغرب أو أقام إلى المغرب فهو أفضل. الأدب 11 أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإحضار القلب وملازمة الذكر. واختلف في هذه الساعة، ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، وفي حديث آخر هي ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وفي حديث جابر رضي الله عنه أنها آخر ساعة بعد العصر، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال التمسوها بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ده الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث أنس رضي الله عنه. وقال أبو بكر الأثرم، وده من أصحاب أحمد رحمه الله، لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين، إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر. وطبعا يعني الأول أظهر إن هي بعض الأحاديث أصح من بعض. الأدب 12 أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. هو يأتي هنا بحديث وإن كان إسناده فيه مقال، اللي هو من صلى عليه يوم الجمعة غفر الله ذنوب 70 سنة. ده حديث ده إسناده ضعيف، ويغني عنه صلوا علي فإن صلاتكم، أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. يقول وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له كقوله اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجز نبينا عنا ما هو أهله. هو الزيادة دي الحقيقة لم ترد في هذا الموضع، ولم تؤثر بها سنة، ولم يجري عليها عمل سلف، وهي من الأدعية المنوطة بسماع الأذان، فيعني منعا للابتداع في الدين ومنعا من الافتئات على الشرع، فنلزم الأثر وفيه خير. يقول وليضف إلى الصلاة الاستغفار، يعني يكثر من الاستغفار فإنه مستحب في ذلك اليوم. الأدب 13 أن يقرأ سورة الكهف. فقد جاء في حديث من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بسورة ملأ عظمها ما بين السماء والأرض، ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن قرأ 5 الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي الليل شاء. قالوا بلى يا رسول الله، قال سورة الكهف. حديث موضوع، وإن كان في حديث آخر حسنه الشيخ الألباني مع أن إسناده فيه مقال، وأن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين من الجمعة إلى الجمعة. حسنه الشيخ الألباني، وإن كان إسناده فيه مقال وتكلم عليه كثير من أهل العلم. ويستحب أن يكثر من قراءة القرآن في يوم الجمعة، وأن يختم فيه أو في ليلة الجمعة إن قدر على ذلك. يعني الإنسان يكثر من قراءة القرآن والتلاوة، وكان بعض السلف بيختم كل 7 أيام، فكان يبقى الختمة بتاعته تيجي يوم إيه؟ يوم الجمعة. 14 أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن. عارفين دي كانت نزلت الصدقة اللي فعلها علي بن أبي طالب، ثم نسخت الآيات في سورة المجادلة. أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن، ولتكن صدقته خارج المسجد. ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة. صلاة التسبيح حقيقة دي من الأشياء اللي وقع فيها نزاع كبير بين أهل العلم. هي مدارها كلها على حديث واحد، حديث العباس رضي الله عنه أخرجه أبو داود. في طائفة من العلماء يقول لك الحديث ده ضعيف، وبعضهم بيقول حديث ليس بثابت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء بيصححه. ودي قال بها طائفة من أهل العلم، ودي قال بها طائفة من أهل العلم. عشان كده صلاة التسبيح من الخلاف السائغ والذي لا ينكر فيه على من فعلها متأولا، والمسألة فيها سعة. إيه صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح إنه هي تعرفين صلاة التسبيح؟ لا التسبيح إنه يصلي 4 ركعات، هيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة والسورة القصيرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم مرة؟ 15 مرة. وبعدين يركع يقول 10، وبعدين يرفع يقول 10، وبعدين ينزل يقول 10، اللي هو هتجيب في الركعة الواحدة 75 مرة بالقصة دي، فأربعة يبقى بكم؟ 300 مرة. في الحديث بقى فإن استطعت أن تصليها كل يوم فافعل، فإن استطعت أن تصليها كل جمعة فافعل، فإن لم يكن ففي كل شهر مرة، ففي العمر مرة. فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم، ودي من مسائل الخلاف السائغ والله أعلم. الأدب 15، بالنسبة للشيخ الألباني بيحسن حديث أبي داود اللي فيه إثبات صلاة التسبيح. الأدب 15، يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن جميع أشغال الدنيا. ده كلام حلو خالص والله. إحنا العكس، إحنا اللي حصل معنا إيه بقى؟ وقلنا مقسمين الأسبوع كده، 6 أيام ننطحن في الشغل، واليوم 7 ننطحن مع الأهل والأولاد. طب وفين بقى اللي نعمله الآخرة؟ هما تقسيمتهم ما كانتش كده، تقسيمة السلف ما كانتش كده. هو بيقول ان خلي يوم الجمعه ده لايه؟ لاعمال الاخره. قلنا اليوم هينتهي المغرب عشان ما نزعلش الاهل والاولاد، اليوم هينتهي المغرب، بعد المغرب يعني ايه يكون في ما شاء من خروج او زياره او غير ذلك. اسال رب العالمين ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.